يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة، هل هو مشرك ولا لا؟ مشرك، نعم مشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لأن أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذل للسالكين، نعم يمشون عليه. فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى يقدمه على طاعة الله عز وجل هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عابدا له، عابدا له. كلمة لا يشركون بشيء ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيء أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا فقد ضيقت ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا حقيقة، فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن جعلنا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحسن المقصود. ثم قال تعالى لا يشركون بشيئا، أنا عندي مستقبل وهو مستعنة في قسم التعليل، غريب المؤلف جعله بالأول ثناء عليه ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل كما قررناه، لكنه متضمن للثناء لأن من عبد الله وليه والنقص كمان. إذن أقيم الصلاة افعلوها كاملة، والصلاة يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل، ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به كنافلة. فلو أراد الإنسان أن يتنفل في نافلة صلاة نفل يفعل مثلا التكبير أو يترك التكبير أو يترك التشهد، قلت ما دام الامر نفل فانا كل واحد نقول له هو نفل قبل ان تدخل فيه، فاذا دخلت صار الاتيان به على الوجه المشروع امرا مفروضا، امرا مفروضا. واضح؟ لو قال ادخلني نفل وبسجد قبل ارفع كمه نفل، او ادخلني وبسجد مره واحده أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، أعطوها لمن؟ نعم، للمستحقين. وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، بينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورغم ما طرح عليه الزكاة وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. الطاعة سبق لنا أنها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يقولها الرسول أن للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل للمؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، طاجين بذلك الرحمة، فيكون هنا لعل للترجي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل اللي هو مخاطب، لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يعتبره شيء حتى يترجع. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم، باعتبار المتكلم، يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب. فإن لعل في كلام الله، بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح، تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم تفهمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. من أخذ الوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك الله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس. ولذلك حث الله عليهما جميعا، وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن بقوله أطيعوا الرسول، وهذا كامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل في السنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة من ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها، لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنها لا تصادر الكتب وتكتب عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم وضلالهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية استفاد الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين تؤخذ؟ لعلكم ترحمون، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب لذاته، موجب لذاته، لكن مستقل عن الله ولا بإذن الله؟ بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط، فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا لرحمة الله، اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة، دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتحريمها عليها في كل موضع، في كل موضع، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتحريم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنها تقدم. ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف بالرسول، على كلام المؤلف بالرسول، ولكن فيه احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه بمثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم، ترى التسيف له محل لعله، يعني هو الهيب. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا إن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا موجودين في الأرض. ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا موجودين في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتحذير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودين في الأرض. نعم، ويقول في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نعم المقصود بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتقنينه بأن هؤلاء الكافرين لم يعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يملي لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين لله أي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون هذا تفسير الإعجاز، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتوننا. طيب، لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصح خطابه فهو بالتخفيف، والتقنين والتسلية وما أشبه ذلك. إذا كان الضمير لا يحتضن الذي كفر على كلام على ما أشرنا إليه، إن الفاعل الذي يكون مراد منه التهديد. قال الله تعالى: ومأواهم جهنم ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤون إليه النار. وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقعة في جواب القسم، موقع للقسم، يعني والله لبئس المصير. وبئس كما هو معروف فعل ذنب أو فعل جامد لإنشاء الذنب، والمصير فاعله. أين مقصود؟ لأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومقصود. كلام في مسمعين والسنة ما قلنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس من الجوامل ولا تحتاج إلى فاعل. كنا يا جماعة نعمة وبئس تحتاجان إلى فاعل ومصير. الفاعل في هذه الآية ولا بئس المصير هو المصير. أين المصير؟ محذوف أو مستتر. ولا بئس هي المصير، لكن ما صحيح المستتر، لأن يجب المستتر صار هو الفاعل. فلنقول محذوف، إما أن يقال ولا بئس المصير النار أو ولا بئس المصير هي. طيب يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بموجزين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يمري لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. أرواح. ثانيا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها بقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، لكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرفع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تحديد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي سنان أخلمه فذكره هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. انتهي بدون في الآية يلا طيب من الياضي في صورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب ويسافرون سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي وناصر. ففي صلة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تعديد صيودهم. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تعديد لأهل النار. واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها دار الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مثله، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر رحمة الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مثيل، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما الآية هذه فيها مرت عليه بأن أولا إنه لا يجب أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون، وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مدغا طويلة، وهذا لو نفس التأبيد بسرين عظيم لأن التأبيد هل هو ينقف عن الأحقاب؟ ما أحقاب مهما طار لا أبدا ما يصير فترات، يعني المراد بهذا يعني لو تقول الله في جنة النار هذا الرجل الذي يبدأ بالناس كيف أحقابا أحقابا، يعني كل التأبيد هو أحقاب طويلة صالة طويلة. على كل حال هذا ما يعارض التأبيد بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالمبادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لا ينفي التأبيد لأن التأبيد أخطاء. هذا ما بطويل أبدا، هذه ما لها نهاية، هما أهل الجنة ما لهم نهاية. أن تتصور على قول أن أحقاب الجدد لا الأحقاب يعني الفقه وهو المدة من السنين، إذا صار أحقابا أحقابا أحقابا متوالية إلى ما لا نهاية. نعم، فالفقه مثلا إذا قلنا الفقه ثمانين سنة وقلنا أحقابا يعني مدة طويلة، في الفقه ثمانين سنة إلى ما لا نهاية مثل لو أنه قال أحقابا عددها صراطا يجيب، لكن حتى المدة المؤددة هي أحقاب في الحقيقة هي أحقاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض صريحة التأبيد، لا تعارضه إطلاقا. قال إنكم لا نصح، إن صعب الشيطان هنا يجاوب نصح. نعم آية بالله قلنا إن مواهم النار تدل على التعبيد لأنه لو كان غير مؤبد لكان مواهم آخر منها آخر مقاطع. وفيه أيضا دليل على سئل النار ومرفعها لأن الله تعالى ذمها بقوله ولبئس المصير، واعلم ان ما ذمه الله عز وجل او ما مدحه فانه امر عظيم، لان العظيم لا يمدح الا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم الا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما، أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه شديد. نعم. مقاييس وهذا كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر بالنسبة لأخلاق البشر، لكن هذا العظم عظم إلى حد الذي يصل إليه البشر، الحد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة وجدت منه أخلاق فاضلة، وليست منه الخاص. لكن إما إذا قاله إنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا. لكن هذا في الجنة لا لا لا أعظم أعظم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما ذكر الله من الجنة والنار ليس من متصوره، بل هو أعظم وأعظم، لأن فيها شيء ما ندركه في الدنيا. ولهذا هي من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمه إلا الله يعلمها الله. ولهذا لا حصل مفهومنا أن الإنسان إذا أدرك النار إيش يسوي؟ يحترق ويموت، لكن في نار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يدركون حرها ويكون يعني يتأقلمون معها، هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جنودا غيرها ليذوق العذاب، لأن ذلك على أنهم يحسون ويتألمون. طيب أمين، في هذا دليل على عظم قبح النار وسؤلها من كون الله تعالى وصفها بهذا الوصف ولبئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تقدم فائدة التفسير الحكم بالخطاب في البداية، وهو التنبيه وبيان أهميته وثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب، الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإخلال بهذا الشيء نقص في الإيمان. وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام محمد بن راس معناها اللام الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإناء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم يصير عندك في ثلاثة أوقات، يعني هذا تفسير للمرات، المراد بالمرات الأوقات. قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المؤلف من العبيد والإناء، لأن الذين اسم موصول واسم الذكور والإناء. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول، بمعنى العقول، أو لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ،